سلام في سلام، شمائمهم فأشجار الرحال، عمائمهم فبيض تستدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم في قناة الحكمة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها، وأن ييسر لهم الخير، وأن يسوق على أيديهم الخير إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياة السؤال اللي بيخطر على بال كتير جدا من شبابنا وأخواتنا وأبائنا وأمهاتنا، إزاي نبقى زي الصحابة؟ ولذلك كان هذا البرنامج إن شاء الله يكون في عدة حلقات، نشوف البون الشاسع بين حياتنا وبين حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي نوصل إلى ما وصلوا إليه بفضل الله إذا سرنا على ما صاروا عليه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده إزاي إن الجيل ده فعلا كان جيل فريد، وكانت فيه أشياء كتيرة جدا أو تجربة جميلة جدا وغالية جدا وعالية جدا وصلوا أو مروا بها هذا الجيل، مر بها هذا الجيل الفريد حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه، حتى إن الواحد منا يقعد يتأمل كده في حياة الصحابة يقول ياه ده إيه اللي كانوا بيعملوا ده كله. ولما تيجي تسأل واحد يقول لك أصل دول صحابة، ماشي ما هم دول صحابة صحيح، لكن المنهج الذي ساروا عليه موجود بين يدينا، والسنة موجودة بين أيدينا، الشرع موجود والسنة موجودة، وكل حاجة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أخبر بها أمته صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نشوف إزاي كان الجيل ده جيل فريد، وإزاي نحن نوصل إلى ما وصل إليه بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نرجع للوراء، أو نرجع للوراء أكثر من 14 قرن. إحنا الآن كأننا ماشيين في شوارع المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ماشيين فلقينا مسجد بسيط جدا جدا جدا ومتواضع جدا، فدخلنا فلقينا واحد وجهه كالقمر، استغفر الله، بل أجمل وأبهى من القمر، فإذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحوالين النبي عليه السلام باقة عطرة من اللآلئ والنجوم إن صح القول، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فجأة الصحابة قاعدين والنبي بيتكلم وبيعلم أصحابه، والتعليم إن كان للصحابة فهو للأمة أيضا، يعني والذي يعلمهم هو من رباه الله عز وجل وصنعه على عينه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. النبي بدأ يتكلم الصحابة، حديث رواه البخاري ومسلم، فبدأ يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والكلام يدور والحوارات تسير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج بأصحابه، والحديث في الصحيحين، فمر بجنازة أمام النبي. تخيل معاه المشهد الجميل ده، النبي بعد ما قعد في جلسة العلم دي مع أصحابه ويعلمهم، فجأة خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فجأة هم واقفين بره جنازة معطيه، فقال الصحابة أو أثنى الصحابة عليها خيرا، يعني زي ما احنا بنقول كده ده كان راجل طيب، كان ابن حلال، كان ما شاء الله كان مصلي، كان ما شاء الله إنسان يعني بيذكر ربنا، بيقرأ القرآن، كان بيعمل خيرات كثيرة. المهم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. وبعدين بشوية بعد شوية مرت جنازة ثانية، فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. فتعجب عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما وجبت، يعني الجنازة الأولى لما عدت قلت وجبت وجبت، والجنازة الثانية لما عدت وأثنى الصحابة عليها شرا قلت وجبت وجبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. شفت قد ايه قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاميذ النبي. يكفي أن احنا لما نعوز نعرف أي صحابي في مقدمة الكلام نقول تلميذ من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعرف نجابة الأستاذ بنجابة التلاميذ. حديث ثالث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نظر إلى السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى السماء وقال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ما ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ده قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقول الناس لهم هل فيكم من رأى رسول الله أو من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، فيفتح الله عز وجل لهم. ثم يغزو فئام من الناس بعد فترة فيقولون هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس بعد فترة برضو، فيقولون هل فيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيفتح لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم عن الجيل ده، جيل فعلا جيل فريد، وإن صح القول في هذه الحلقة نقول جيل فريد. الجيل ده بيتميز بصفات عجيبة جدا لم تجتمع إلا في هذا الجيل بعد الأنبياء والمرسلين صلوات رب والسلام عليه. لما تشوف جيل كامل، أمة كاملة بتتصف بصفات معينة من سلامة العقيدة والأخلاق وأمانة النقل وصفاء القلب، يعني جيل متكامل من كل ما تتخيله من السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات والعبادات، كل هذه الأشياء اكتملت في جيل تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يظهر يا جماعة إنسان نابغة في عصر من العصور أو في دولة من الدول أو في أي بقعة من بقاع الأرض، فنقول ما شاء الله البلد الفلانية فيها واحد ما شاء الله ده رجل عالم جليل، ده رجل لا يشق له غبار، أو إنسان عابد ما شاء الله الناس تقول ده رجل ما شاء الله ربنا يبارك في عمره، يعني رجل مبارك ورجل طائع لله سبحانه وتعالى. لكن إن يظهر الجيل كله بالمنظر ده، هو ده الإيه؟ هو ده الإعجاز اللي في الموضوع، إن الجيل كله بالمنظر ده، جيل كله ما شاء الله قمة في العبادة، قمة في التقوى، قمة في الطاعة، قمة في الأدب، في الأخلاق، في السلوكيات، في المعاملات، في الصدق، في الأمانة، في الوفاء، في الإخلاص، كل هذه الصفات بفضل الله تجمعت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعايزك تتخيل معايا منظر كده، تخيل في عصر الفتن اللي احنا عايشينه دلوقتي، لو ظهر بيننا الآن أبو بكر الصديق مثلا أو ظهر عمر بن الخطاب، أليس ذلك يكون من سعادة أهل هذا الزمان إنهم يشوفوا واحد زي ده؟ إن احنا كده ربنا يكرمنا ونشوف أبو بكر أو نشوف عمر أو نشوف عثمان أو علي أو أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من سعادة أهل هذا الزمان؟ طبعا ده كان زمان، كان الواحد يعني سبحان الله، كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان يسكن في دار، فكان الإيجار زي ما يقولوا كده بتاع هذه الدار كان مثلا 10 دنانير، فلما جه راجل يسكن في الدار اللي جنبه وكان صاحب الدار دي، هو صاحب الدار دي، فجي أجرها فأجرها له الرجل ب30 دينار، فتعجب الرجل قال له يعني ما دار الإمام جنبي وب10 دنانير وانت مديني الدار دي ب30 دينار؟ قال له أنا ما غليتش عليك في السعر، هو نفس السعر، لكن 10 دنانير ده حق سكن الدار و20 دينار لمجاورة الإمام أحمد. خدت بالك؟ عشان كده المثل عندنا في مصر بيقول اختار الجار قبل الدار، إن من سعادة الإنسان إن أنت تسكن جنب إنسان صالح، على الأقل لو لم يصلك من خير هذا الإنسان إنه يعينك على طاعة ربنا، إنك تسمع منه كلام طيب، إنك تشوف منه معاملة طيبة، إنك تشوف منه أخلاق ما شاء الله، فعلى الأقل مش هتسمع منه أي شيء يسوءك ولا أي معاملة تضرك أو أي شيء يضايقك، هتلاقي نفسك ساكن جنب إنسان ترتاح نفسيا بهذه السكنة. يعني أنت ممكن تسكن في شارع ويسكن في هذا الشارع واحد بس يطفي الشارع كله بأخلاقه أو معاملاته أو إزعاج أو غير ذلك. فمن سعادة أهل هذا الزمان لو ظهر بيننا الآن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جيل الصحابة يا جماعة هو ده الجيل الوحيد بلا مبالغة، بلا مبالغة هو ده الجيل الوحيد اللي فعلا نقدر نعرف قدرهم ومكانتهم. ليه؟ لأن مين اللي زكاهم؟ مش أنا ولا أنت، ده اللي زكاهم هو رب العزة من فوق 7 سماوات سبحانه وتعالى، والذي زكاهم أيضا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف ربنا بيقول ايه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أصحاب بيعة رضوان كانوا كم يا جماعة؟ كانوا 1400 واحد. يقينا احنا عرفنا ان ربنا رضي عن هؤلاء 1400. هل تقدر تجزم الآن ان ربنا راضي عن فلان او ربنا بيحب فلان او ان فلان ده من اهل الجنة او من اهل النار، ده من عقيدة اهل السنة والجماعة، ألا نحكم لمعين بأنه من اهل الجنة وألا نحكم لمعين على معين انه من اهل النار؟ ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ان واحد كان من الصحابة وكان يجاهد في غزوة احد وكان يقاتل قتالا شديدا جدا، لدرجة ان في فترة من فترات الجهاد كده هم رايحين قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما أبلى احد منا بلاء مثل ما أبلى فلان، اهو من اهل الجنة؟ ده هو ده اكتر واحد فينا كان بيجاهد وعمل حاجات في المشركين يعني ما شاء الله. فقالوا اهو من اهل الجنة؟ فالنبي ادهم درس عملي، قال بل هو من اهل النار. تخيل ان في اللحظة دي بعض الصحابة يعني حصل لهم كده شيء من الفزع، ايه ده معقولة بعد كل اللي بيعمله ده كله معقول النبي يقول عليه انه من اهل النار؟ فقال واحد من الصحابة انا صاحبه يا رسول الله، انا جنبه وبشوفه بيعمل ايه فانا معاه ونشوف يعني. فبدأ الجهاد ودخل يعني مرة تانية، كانوا بيستراحوا شوية ودخلوا مرة تانية، فهم داخلين هذا الرجل أصيب إصابة في مكان فتأثر، فأخذ ذبابة السيف ووضعها بين ثديه فقتل نفسه. فجاء الرجل الصحابي وقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال: يا رسول الله، الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فعل كذا وكذا فأصيب في جرح شديد، فوضع ذبابة السيف بين إيه؟ بين ثديه، فاتكأ عليها فقتل نفسه فمات. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة، في رواية مسلم زاد هذه الزيادة، فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بحسن الخاتمة، ان انت ما تحكمش على الانسان ان ده من اهل الجنه ولا ده من اهل النار، ابدا ما تقولش كده، انما تقول نحسبه من الصالحين ولا نزكي على الله احدا، ما تقولش فلان ده فلان الشهيد، فاهم ازاي؟ لان الانسان حتى لو كان يجاهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتل وهو يجاهد خلف النبي لا نحكم له انه شهيد الا بنص من عند الله او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، انما نقول نحسبه كذلك أو نسأل الله عز وجل أن يجعله في عتاد الشهداء ولا نزكي على الله أحدا سبحانه وتعالى. يبقى المسألة شوفت دي، فالمولى عز وجل يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقينا 1400 واحد، يقينا ما فيش اتنين يختلفوا على ذلك، إن ربنا رضي عن 1400 دول، مش معنى كده إنه مرضيش عن الباقيين، لا، بس يقينا عندنا نص دولت في 1400 اللي شاهدوا بايعة الرضوان دولت رضي الله عنهم. ونعمة الرضا يعني نعم، نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا عنكم، دي من أعظم وأجل النعم، لدرجة أن أهل الجنة كما في الصحيحين بعد ما يخشوا الجنة ويتنعموا ويتلذذوا ويأكلوا ويشربوا ويأتوا الحور العين ويأخذوا من الأشجار والأنهار و في الآخر يحصل إيه؟ شوف بقى سبحان الله، في ظل كل هذا النعيم ينادي عليهم الحق جل وعلا، الحديث في البخاري ومسلم، فيقول: يا أهل الجنة. الله، نداء جميل قوي، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل هذا النداء، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سبحان الملك، ومين اللي يسأل مين؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى نحتاج ان احنا نرضى؟ وهل احنا اصلا لو رضينا او مرضناش ماذا يؤثر ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى؟ وعبادتنا لن تزيد في ملك الله شيئا، ومعصيتنا لن تنقص من ملك الله شيئا. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحان الملك، فالمولى عز وجل ينادي على أهل الجنة فيقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون، وطبعا سؤال يعلمهم واستغربوا شوية: وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار. خد بالك، قالوا إيه؟ وقد أنجيتنا من النار، وقدموا إيه؟ قدموا النجاة من النار على دخول الجنة. ليه؟ لأن ربنا قال كده: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قالوا: يا ربنا، وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أنتوا يعني خلاص، هو النعمة بالنسبة لكم مثلا واللذة أن أنت تأكل وتشرب وتتنعم وخلاص وجنة وبس ونجيت من النار، هو ده خلاص؟ لا لا لا لا، ده في حاجة أعلى من كده. قال: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ قال: وما ذاك يا ربنا؟ فقال جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. شوف قد ايه النعمة الجليلة. فالألف ربعمائة دولة يقينا من أصحاب النبي، يقينا عرفنا أن ربنا راضى عنهم. يا ترى أنت عارف أن ربنا راضى عنك ولا لا؟ أنت ممكن تكون بتصلي وبتصوم وبتزكي وبتحج وتعمل كل حاجة، لكن يا ترى هل أنت أخلصت نية لله؟ يا ترى أنت لما عملت العمل ده ابتغيت بيه وجه الله سبحانه وتعالى، ولا أردت به الدنيا أو الشهرة أو أن أنت يعني تمشي تجارتك والناس تتبارك بيك وتقول ما شاء الله ده رجل مصلي أو رجل صالح، أو أردت من ذلك أن تظهر للناس صلاحك عشان لما تتجوز أو غير ذلك من مصالح الدنيوية؟ إنما الأعمال إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. المسألة محتاجة إخلاص، وإخلاص كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش إخلاص بقى على يعني نظام الرجل الذي كان يعني كان رجل اللي بيأجروا الناس عشان يقتل الناس، هو كان يعني شغلته كده، انت تيجي تأجره تقول له 1000 جنيه وتقتل له فلان. ففي يوم من الايام واحده ست جوزها اتقتل، فعايزه تاخد بطانه وهي فقيره جدا، فتعمل ايه؟ فراحت للرجل ده فسلام عليكم، عليكم السلام، قالت له يعني حضرتك الحقيقه يعني انا بسمع عنك كل خير وعرفت محلك ما شاء الله اخ فاضل وايدك فيها الشفاء، ربنا يجازيك عنا كل خير يعني، فانا الحقيقه جوزي اتقتل وكده وكنت محتاجه حضرتك يعني تقتلي اللي قتل جوزي. فقال طب حاضر، يعني انا اجرتي في يعني في الراس ب 1000 جنيه. قالت له ده كتير عليا وحضرتك انا بربي يتامى والظروف والحال وما يهونش عليك ان انا يعني اتبهدل عشان اجيب لك ال 1000 جنيه. فالراجل يعني الاحاسيس اشتغلت جواه كده والمشاعر الجياشه، فلا ان الله وانا راجعون، يعني خلاص الدنيا ما بقاش فيها خير، خلاص يا حاجه والله لا اقتله لك لله. فاهم ازاي؟ لا احنا مش عايزين اخلاص بالمنظر ده، لا احنا عايزين اخلاص بجد، اخلاص في طاعه لله سبحانه وتعالى، لانه لا اخلاص في معصيه. خدت بالك؟ هي دي المساله، ان دول 1400 عرفنا يقينا ان ربنا راضي عنهم. انما انت النهارده ما تقدرش تجزم بان فلان او علان او سين او جيم ربنا راضي عنه. احنا بنسال الله عز وجل ان يرضى عنا جميعا وعن جميع المسلمين، لكن بنقول ما فيش حد عنده يقين. احنا صلينا العشاء دلوقتي، هل حد عارف يعني الصلاه دي قبلت ولا لا؟ ده عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول والله لو اعلم ان الله عز وجل قد تقبل مني سجده واحده لكنت اسعد الناس. قالوا كيف ذلك؟ قال اما سمعتم قول الله عز وجل انما يتقبل الله من المتقين، فلو تقبل مني سجده لعلمت اني من المتقين. هي دي المساله، ان انت لا تزكي نفسك وما تشعرش نفسك بالامان، وما تحسش بقى بان انا ايه، لا الحمد لله انا لسه مديله حقه. لا خد بالك بقى، حق ربنا سبحانه وتعالى لنا ولا انت ولا اي مخلوق على وجه الارض ولا في السماء حتى يستطيع ان يوفي الله عز وجل حقه سبحانه وتعالى. ولك ان تعلم ان في ملائكه ساجده لله عز وجل منذ ان خلقت والى قيام الساعه، فاذا نفخ في الصور قام الملك من الملائكه الساجدين وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سبحان الملك، لما الملائكه اللي هي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، ورغم ذلك بيقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. انت لما تقعد تتامل كده بس في نعم ربنا عليك، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. شفت اما في نعم ظاهره ونعم باطنه. الناس بص ان النعمه ايه؟ ان ربنا اداني فلوس وربنا يسر لي ان انا خدت الشقه واتجوزت وخلفت والحمد لله، والاولاد ما فيش عندهم امراض والحمد لله في دخل كويس، وهي دي النعمه. لا مش دي النعمه، ممكن يكون الرزق بالمال ده اخر انواع الرزق، يكون ده اخر حاجه يعني تفكر فيها، لان الاسلام رزق. انت مسلم، غيرك ما هوش مسلم. النهارده اربع اخماس اهل الارض على غير مله الاسلام. لك ان تتخيل اهل الارض الان 6 مليار و200 مليون او 300 مليون، سبحان الله، منهم مليار و200 مليون مسلمين بعجرهم وبجرهم، بالملتزم وغير الملتزم، باللي بيصلي واللي ما بيصليش. فاهم ازاي؟ بس في البطاقه، احنا بنتكلم على البطاقات الشخصيه يعني. فاهم ازاي؟ فسبحان الملك، مليار و200 مليون مسلم والباقي كله كفار. تخيل اربعه اخماس اهل الارض يكفرون بالله سبحانه وتعالى. الكلمه دي ما حركتش جواك كده مشاعر جياشه انك تقول سبحان الله، ربي حبيبي اللي بحبه وما بحبش حد قده، يعني اربع اخماس اهل الارض يكفرون بالله؟ انت ده ما حركش جواك ان انت تخرج وتدعو الى الله سبحانه وتعالى، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا، ولو سكت عند كده يبقى النبي وبس. لا، انا ومن اتبعني. فان كنت من ادعى النبي حقا فلا بد ان تدعو الى ما دعا اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي كما عند البخاري بلغوا عني ولو ايه، ولو ايه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فله مثل اجور من تبعه دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ادعو الى الله عز وجل وكل ذلك يبقى في ميزان حسنات. احمل هم الدعوه. اذكر قصه اخ مصري، اخ مسلم كان يعيش في المانيا. في يوم من الايام تم سافر بلده ورجع تاني على المانيا، فهو راجع داخل مدينه ميونخ فلقى مكتوب على يعني بدايه الطريق وانت رايح ميونخ، فاهم ازاي؟ لقى مكتوب يافطه كبيره جدا جدا مكتوب فيها انت لا تعرف كفرات يوكوهاما، نوع من انواع اطارات العربيات. فقال ياه، كل الاعلان ده كله عشان الكاوتش بتاع العربيه؟ فراح يعني هو يعني ظروفه على قده كده، راح مطلع كل ما يملك وراح جايب رجل قال له اعمل لي يافطه بقى في الوجه المقابل، يعني النصه دي كده اعملها على النصه اللي قدامك واكتب على اليافطه ديت وانت لا تعرف شيئا عن الاسلام، فان اردت ان تعرف شيئا عن الاسلام فاتصل على تليفون كذا وكذا. وساب نمره تليفونه ونمره المحمول بتاعه. سبحان الملك، خلال سنه واحده اسلم على يد هذا الرجل اكثر من 200 واحد. لكن تتخيل الواحد لما يريد الخير بيتحرك. ويمكن قلت لكم قبل كده قصة الرجل البسيط، رجل أمي يعيش في المملكة العربية السعودية، صلى الله عز وجل يبارك في كل بلاد المسلمين، رجل أمي بسيط لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ما قالش بقى أنا معيش ماجستير ولا دكتوراه ولا عندي علم ولا ختم القرآن ولا عندي ولا حفظ الكتب التسعة، لا قال أنا عايز أدعو إن شاء الله نخلص النية وربنا يكرمنا. إيه اللي حصل؟ شوف أنا بديك أمثلة، شوف أنا بتكلم عن جيل الصحابة وفي نفس الوقت أنا بكلمك عن دلوقتي. ليه؟ إيه السبب اللي خلاني؟ إيه اللي دخلني في ده وده؟ عارف ليه؟ عشان حسيتك ان في امل، عشان ما تجيش تقول ده عمال يكلمنا عن جيل فريد ومش عارف ايه وناس يتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومش عارف ايه، لا لا الموضوع بعيد عننا، احنا ما لناش دعوه بالموضوع ده، هو بيكلمنا عن خيالات واحلام، فاحنا نقعد نحلم ونتخيل ونسمع وخلاص ونقول ما شاء الله كان يا ما كان يعني، وفي النهايه احنا مش هنطبق، لان احنا لا خد بالك بقى اديني بوريك نماذج من عصرنا الحالي بيحملوا امانه هذا الدين وبفضل الله بيعملوا زي ما كان الصحابه بيعملوا، شايلين هم الدين ده. انت فاكر الدين ده وصل للناس عن طريق فقهاء الصحابة بس؟ لا، ده أكتر الناس عرفوا الدين من خلال تجار المسلمين، التجار، التاجر اللي النهاردة بيقف ويحلف 100 يمين بالله كذب إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وأهم حاجة عنده أنه يخرج في اليوم ده وهو ملبس ده العلم وملبس ده السلطانية ومجمع فلوس قد كده وخلاص ومروح. لا، في عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وارضاهم كان الهم الأكبر للتجار، أنا ما بقولش للفقهاء والعلماء، بقول للتجار إن هم ربنا يجعلهم سبب في هداية الناس. والآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر نعم. تخيل لما يكون تاجر بأخلاقه معاملاته واقف في السوق ما شاء الله، البضاعة قدامه أمين، موضح البضاعة دي البضاعة كويسة ودي البضاعة مش كويسة، وفاصل دي لوحدها ودي لوحدها ودي لها سعر ودي لها سعر، رجل أمين صادق بيغض بصره بيأمر بالمعروف بينهى عن المنكر بيذكر الله عز وجل لا ينسى الصلوات الخمس، قاعد ما شاء الله بيقرأ في كتاب الله بيتفقه ويعلم الناس، صورة جميلة جدا، مبتسم بيعامل الناس بأخلاق جميلة. إيه ده؟ هم دول التجار، هم دول التجار صح. خدت بالك؟ سبحان الله، كان يأتي الرجل من الكفار ويروح للرجل التاجر من الصحابة أو من التابعين ويسأل هل عندك قمح؟ فيقول له عندي قمح بس أخوي اللي جنبي ده عنده قمح أفضل من اللي عندي. سبحان الملك، بقى في تاجر يقول النهاردة اللي جنبي عنده بضاعة أحسن من اللي عندي، فيقول له أنت دينك إيه؟ دين الإسلام، وهل دينك يأمرك بهذا الخلق؟ يقول له أجل. يقول له طب كيف أدخل في هذا الدين؟ يقول له تنطق الشهادتين، فأنطق الشهادتين ويدخل في دين الله عز وجل. الرجل خسر إيه؟ خسر دينار أو اثنين وكسب مسلم في ميزان حسناته، كل أعماله تكتب في ميزان حسناته بفضل الله سبحانه وتعالى. يجي له واحد تاني عندك شعير، عندي شعير وشعير جيد جدا، بس بالله عليك اشتري من اللي جنبي لأنه ما باعش من الصبحية ولا أي حاجة عشان بس يقدر يرجع بالطعام والشراب لأولاده. يا الله إيه ده؟ دينك إيه؟ دين الإسلام، هي دي الأخلاق وهي دي الأمانة. عشان كده بنقول النهاردة محتاجين إن إحنا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. المسألة مش مسألة النهاردة أن الحمد لله أطلقت لحيتي وبقيت أصلي ومانيش دعوة بقى بالإسلام، الحمد لله الإسلام بقى كده اللي عايز أدعو إليه هم العلماء وإحنا مالناش دعوة. لا، ده أنت بأخلاقك وبمعاملاتك وبسمتك. ده أنا أذكر مرة أخ دعا إلى الله عز وجل وكان سبب هداية عدد كبير من الناس بربع جنيه. يا بلاش، عمل إيه؟ راكب الأتوبيس وعزكم الله الكمثال، يعني بيبقى واقف في اول اتوبيس من اول خط كده يقطع التذاكر لاول للناس من اول اتوبيس لاخره، وبعد كده يقعد في الكرسي بتاعه ويقفل الباب القداماني، وبعد كده يطلع من ورا يقطع له التذكره. فالاخ راكب من اول خط بس هينزل بعد محطتين، قبل ما ينزل كان الكمثال لسه ما وصلوش، يعمل ايه؟ راح لقى ست كبيره كده قد امهاتنا، قال لها يا حاجه بعد اذن حضرتك ده الربع جنيه بتاعي، لما يجي الكمثال قولي له ده بتاع الاخ المتاح اللي نزل. الوضع ده المنظر ده اثر جدا في الست واثر في الناس، قالت ما شاء الله شايفين يا جماعة ادي المسلمين ولا بلاش، ادي الناس الملتزم، ادي الناس اللي تعرف ربنا، مش هربان من الكمثري وبينط وبيعمل ومش عارف ايه، لا ده جاي بربع جنيه وخايف انه يركب وينزل وما يدفعش حق. والناس بقت واقفة تذكر لا اله الا الله، الله يبارك له، ما شاء الله، سبحان الله، كل ده عمال يسبح ويهلل ويكبر، وكل ده في ميزان حسنات هذا الشاب بربع جنيه. سبحان الملك، كان سيدنا عمر الخطاب كان لما يخش على واحد كان يقول له كلمة جميلة قوي، يقول له كيف حالك؟ فيقول الرجل أحمد الله إليك يا أمير المؤمنين، يقول هكذا أردت منك، أنا سألتك السؤال ده بس عشان أسمع كلمة الحمد لله على لسانك. واحد مشايخنا ربنا يحفظه ويبارك في عمره وفي دعوته بيقول مرة كنت في العمرة، فهو في العمرة كان تعبان ومريض شوية، فاستأجر كرسي متحرك عشان يقدر يسعى بين الصفا والمروة، مسافة بعيدة جدا طبعا وكده، فهو بيسعى لقى امرأة عجوز كبيرة جدا قد أمهاتنا كده متسندة على السور كده في الصفا والمروة ومش قادرة تمشي، فراح مناديها يا حجة السلام عليكم، قالت له عليكم السلام يا ابني، قال لها اتفضلي، راح منادي الراجل اللي بيجره ده بالعجلة قال له هات لها كرسي، قال لها اتفضلي على الكرسي اركبي، قالت له معيش يا ابني ده عايزين 50 ريال، قال لا حاجة كان ما تشغليش بالك أنا دفعت الفلوس. فوقفت عملت إيه؟ قالت يا رب أحمدك يا رب، ما أنت اللي عالم بي وأحن بي من رحمة الأم بطفلها الرضيع، يا رب لك الحمد والشكر يا رب، أنت اللي عالم بحالي سبحان الملك. فالشيخ بيقول بقيت فرحان إن هي بتحمد الله عز وجل بهذا الصنيع. إيه يعني 50 ريال؟ إيه يعني 5000 ريال وتسمع من إنسان كلمة الحمد لله؟ إن أنت تكون سبب في إن إنسان يحمد ربنا سبحانه وتعالى. هي دي المسألة، إن إحنا عايزين نحمل هم هذا الدين. نرجع لموضوعنا، فشوف 1400 صحابي عرفنا يقينا إن ربنا راضي عنهم. فأنت يا ترى هل ربنا راضي عنك؟ أنت حاسس إن فعلا ربنا راضي عنك ولا لا؟ بجد اقعد فكر كده. طب ربنا هيرضى عنك بإيه؟ اقعد اسأل كده بإيه؟ يعني أنت عملت إيه عشان ربنا يرضى عنك؟ اللي كان أحد مشايخنا يعني مرة كان في أمريكا، فبيقول كلمة جميلة قوي، بيقول دخلت المسجد فلقيت شاب ما شاء الله وشه ما شاء الله زي البدر، فسألته يعني في أمريكا يا ابني وقاعد هنا في وسط الفتن دي ووشك زي البدر، أنت إيه حكايتك؟ قال له حكايتي يا عم الشيخ إن أنا جيت هنا أمريكا وكانت حياتي كلها يعني إيه، قلت بس أروح أمريكا بقى أهيص بقى نساء وخمرة وفسح واللي أنا عايزه. قال له قعدت ست شهور وأنا في كل هذه المصائب، من نساء لخمر لميسر لده، لحد ما جيت مرة واحدة جاني مرض كدت إن أنا أموت منه، وقلت وعد وعهد بيني وبين ربنا لإن شفاني إن شاء الله أرجع وأصلي وأبقى كويس جدا وكلام ده كله. وسبحان الله بيقول بمجرد ما شفاني الله عز وجل وأنا لازم هذا المسجد بقالي 6 شهور ما خرجتش منه إلا للعمل وأرجع تاني سبحان الله. فبيقول له طب يعني إيه اللي خلاك برضو تندفع لأن أنت ما شاء الله يعني من النقيض للنقيض؟ قال له حاجة واحدة بس، إن أنا لما طلبت من ربنا يشفيني عملت إيدي كده قلت يا رب اشفيني وفر الكردي، وبعدين سألت نفسي طب اشفيني ليه وبإيه؟ أنا عملت إيه؟ إيه اللي أنا قدمته عشان أسأل؟ خدت بالك في المسألة؟ فين الرصيد بتاعي من العمل الصالح عشان لما أقع في مأزق أو أقع في أي أزمة أقول يا رب اشفيني، يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني سبحان الملك. فقال فقلت لازم يكون لي رصيد، فقلت أخش بيت ربنا وأبقى ضيف في بيت ربنا، أصلي وأصوم وأقرا قرآن وأشكر ربنا وأبكي بين إيديه لعل وعسى إن ربنا يقبلني سبحانه وتعالى. هي دي المسألة. إحنا عايزين نتكلم في موضوع يعني الحقيقة موضوع مهم جدا، إن أنا بديك صور لقطات من حياة الصحابة ولقطات من الجيل الحالي. وليه بديك لقطات مشرقة من الجيل ده؟ ليه ما قلتلكش الصحابة كانوا ما شاء الله بيعملوا كذا وشوف إحنا حياتنا عاملة إزاي وبنعمل؟ أنا عايز أديك الأمل، عايز اديك امل ان احنا ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى نبقى يعني ماشيين زي ما الصحابه عاملين. احنا طبعا لن نصل الى منزله الصحابه اللي دول صحابه، ده ربنا اللي اصطفاهم واختارهم لحبيبه محمد صلى الله عليه واله وسلم، فدول اختيار ربنا سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحان الملك. فدول اختيار ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي هيشيلوا امانه الدين، هم دول اللي يحملوا هم الاسلام. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ عشان كده محتاجين من دلوقتي ان انت تقف مع نفسك وقف اللي لازم، وربنا يبارك فيكم جميعا رب العالمين ويجعلنا جميعا من عتقاء هذا الشهر الكريم، ان يعتق رقابنا من النار وان يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى اللهم امين. كل ليله في رمضان لله عتقاء من النار وذلك في كل ليله. اقعد اسال نفسك كده لو ربنا رضى عنك فعلا اكيد هيعتق رقبتك من النار، ولو عتق رقبتك اطمن مش هيأسرك مره ثانيه، لان الكريم اذا اعطى لا يرجع في عطيته ابدا. لو ربنا كتبك من عتقائه من النار لا يمكن ومحال ومستحيل ان ربنا سبحانه وتعالى يأسرك مرة اخرى. تقول لي طب ما انا ممكن بعد رمضان اعصى ربنا، اقول لك خد بالك لو ربنا عتق رقبتك من النار فمن تمام العتق ان ربنا يحول بينك وبين المعصية. ايه ده يعني تبقى معصوم؟ لا مش تبقى معصوم، يعني اكبر قدر من المعاصي هتبعد عنه، ولو وقعت في معصية ربنا هيوفقك للتوبة. اوعى تفتكر ان انت بتوب بشطارتك ولا انا بتوب بجدعنتي، لا لا لا لا، ده ربنا بيقول ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. شوف من كمال رحمة ربنا إن ربنا يرزقك نعمة التوبة فتوب، فلما تتوب يقبل منك التوبة. عمرك شفت رب ودود رحيم شكور غفور مثل هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى؟ يبقى جديرهم بنا إن احنا نشوف قد إيه الجيل الفريد ده كان عايش حياة عاملة إزاي، ونقول يا بخته إنه كان عايش مع النبي، ونقول يا بخته إن اتعلم على إيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول برضو يا بختنا ان احنا لو عبدنا ربنا في زمن الفتن ده هناخد اجر كبير جدا جدا جدا. هنشوف ايه الاجر ده؟ حديث اختم بيه حلقه الليله، قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم في في رواية أبي داود قال له الصحابة: منا ومنهم يا رسول الله. قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. جاء الاختيار على الصحابة عشان هم دول اللي يحملوا أمانة الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي يحملوا أمانة الدعوة، هم دول اللي يوصلوا كل الخير ده للكون كله سبحان الملك. لكن الباب ما تقفلش يا جماعة، ما انت لما تتأمل في قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، بالمين؟ بالصحابة، ومنهم من ينتظر. احنا لسه الدور جاي علينا، لكن سبحان الله لابد ان تصدق، ان تصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. وورد هذا الكلام في حديث رواه النسائي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، طبعا في غزوة خيبر جاءت غنائم كثيرة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، فالنبي قسم الغنائم، فلما قسمت كان من ضمن الناس الذين كان لهم نصيب في هذه الغنائم رجل من الصحابة كان عربي، وكان بعد غزوة خيبر كان في سفر قريب كده ثم عاد. فلما عاد الصحابة قالوا له: هذا حظك من غنائم خيبر. فحزن وراح واخد الغنائم كلها وراح للنبي عليه السلام وقال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. وفي الغزوة اللي بعدها يدخل هذا الصحابي الجليل ويقتل في نفس الموضع الذي أشار إليه، فدخلوا بها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهو هو؟ قالوا: أجل يا رسول الله، هذا الذي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمها هنا. قال: هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله، فصدقه الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفن وقال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. إن أنت تصدق مع الله، وهو تيأس، ما تقولش الصدور الصحابة وأنا ما أقدرش أعمل زي ما عملوا. تقدر تعمل وتاخد أجر كبير جدا وتاخد خير كبير جدا وحسنات لا قدر لها ولا حصر لها ولا تستطيع أن تتخيل مدى الأجر اللي ممكن تحصل عليه بفضل الله إذا تمسكت بهدي الله وبشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي اللي قال كده يا جماعة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. في رواية أبي داود قال الصحابة: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. حافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة بيعلق على هذا الحديث فبيقول: وليس معنى زيادة الأجر زيادة الأفضلية. يعني أنت ممكن تحصل على قدر من الحسنات ممكن يكون أعلى من الصحابي، ممكن، لكن هل قدرك زي الصحابي؟ لا طبعا، لو اجتمعت الأمة كلها لا تساوي قدر أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هم دولة الصفوة الذين اختارهم الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مع كل ذات يا جماعة بنقول لا يأس ولا قنوط، احنا بنتكلم عن جيل الصحابة وفي نفس الوقت بنلقي الضوء في الأشياء كده على صور مضيئة من حياتنا عشان نقول في أمل، في أمل، محدش يأس إن شاء الله، ممكن تسلك الطريق الذي سلكه الصحابة، نفس المنهج الذي عرض على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هو نفس المنهج اللي أنت مطالب به، نفس السنة التي طلبت منهم هي التي طلبت منك، ونفس الأسئلة اللي هتتسأل في القبر لعثمان لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هي برضو نفس الأسئلة التي ستسألها في هذا المكان. ففي النهاية إن شاء الله سبحانه وتعالى نعزم ونصدق النية إن شاء الله إن احنا نسير على هذا النهج الذي صار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله ما زالت صفحة مفتوحة. لنلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله مع يعني صور مضيئة من حياة هذا الجيل الفريد عشان نشوف الجيل ده إزاي وصل لهذا القدر العالي وإزاي نحن نكون زيه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بالنبي وأصحابه في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قوم فخضر من حليب ترابهم بمسك زعفران.